هل تعلم أن الوطن ينطق؟ كلما أهديت إليه شيئا من جسد العمر ويفرح حين يكون في روض قلبك حبا عظيما تصب له من روحك قهوته العربية الأصيلة. أنت والوطن شجر من عبق الليمون المتوحد مع أصول الأغنيات النقية. آه كم من عيون تحملق فيكما وكأنكما من عالم غير هذا، فخذا إلى بعض حبكما فبعضه يملأنا بنشوة الحياة، خذانا وضمانا في أجنحتكما إلى حيث تسافران بعيدا، هناك إلى حيث ترحلان في شكل الشهاب المتوقد نورا ومضاء ودفئا. خذانا فلعلنا نقدر أن نقص للدنيا قصة حبكما أيها الكائنان العظيمان. أنتما يا توليفتي العمر والمكان، أنتما وحسب. عياش والوطن.